منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونواصل الحديث والمسيرة المباركة في رحلتنا حول فن تدبر القرآن الكريم. حديثنا أيها الأحبة بعد المقدمات الأساسية التي ذكرناها، والمستوى الأول الذي يتعلق مستوى التدبر الذي هو التدبر الإيماني. الآن نتحدث عن المستوى الثاني، فهناك المستوى الثاني وهو يتجاوز قضية النظر إلى المرادف العام إلى أعمق من ذلك، وهناك مفاتيح لهذا التدبر أسميناها مفاتيح التدبر الموضوعي. من أول المفاتيح المتعلقة بالتدبر الموضوعي النظر إلى فضائل السور وأسماء السور ودلالاتها في السورة ومعانيها. اسم السورة له علاقة ظاهرة بمضمون السورة، فمثلا سورة الإخلاص سميت بالإخلاص لأنها قد خلصت في وصف الله عز وجل، ولأنها تحقق للإنسان إخلاصه لله بالتوحيد. فانظر كيف العلاقة بين الاسم والمضمون. أيضا مثلا سورة المعوذتين في حقيقتهما الاسم هذا له دلالة في أنهما من مقاصدهما التعوذ بالله عز وجل من الشرور. أيضا فضائل السور، فإنك ترى السور التي قد وردت فيها فضائل كسورة الفاتحة مثلا التي هي أعظم سورة من كتاب الله. لماذا هي أعظم سورة من كتاب الله؟ ولماذا سميت بأم القرآن وأم الكتاب؟ لأنها قد تضمنت المقاصد القرآن كله. فإذا عرفنا الفضائل عرفنا مضمون هذه السورة، أو أعاننا ذلك كمفتاح على مضمون هذه السورة. أيضا مثلا سورة الكهف التي أمر أو شرعت قراءتها في يوم الجمعة، فإن هذه السورة تدلنا على ارتباطها بيوم الجمعة من حيث ارتكازها على قضية الاعتصام من الفتن بالله من الفتن، أو أنها عصمة من الفتن. هذا المفتاح الأول، والحقيقة هذا المفتاح يحتاج إلى أن الإنسان يأخذ فيه دربة في العلاقة بين الاسم والمسمى وبين الفضيلة وبين المضمون. المفتاح الثاني وهو أيضا من أهم المفاتيح المرتبطة بالتدبر، بل إنني أعتبره المفتاح الرئيسي، وهو النظر إلى المقاصد. المقاصد أيها الإخوة هي أساس في التدبر، لأن الشاطبي رحمه الله تعالى يقول إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد. المقاصد هي ماذا يريد الله، ولكن أيضا المقاصد درجات، منها المقصد العام ومنها مقاصد خفية. ولذلك مثلا ما يؤكد أن هناك مقاصد عميقة في كتاب الله عز وجل، في سورة النصر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان مع الشيخ بدر في مجلسه، وكان معه ابن عباس، فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعض الصحابة وهم الشيخ بدر أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله ونستغفره. قال كذاك تقول ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. إذن هذا مقصد خفي، مقصد عميق فهمه ابن عباس من خلال دلالات السورة. فالمقاصد عظيمة. المقاصد أيها الأحبة يمكن أن نقسمها إلى 7 أنواع في القرآن الكريم. الأول مقاصد القرآن كله، مقاصد القرآن كله من أولها التعريف بالله عز وجل، منها أيضا تحقيق العبودية لله عز وجل، منها التذكر، تذكر باليوم الآخر، منها الاعتبار بقصص والأخبار، منها معرفة الأوامر والنواهي والتشريع، منها الأخلاق والقيم كما ذكرنا ذلك من قبل في غايات وأهداف التدبر. فالمقاصد العامة منطلق للتدبر، الهداية العامة للبشرية، هذا النوع الأول. النوع الثاني في المقاصد مقاصد السور، كل سورة لها مقصد. مثلا سورة الفاتحة مقصدها التحقيق العبودية لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، في أولها التعريف بالمعبود، في نهايتها طريق العبودية الصحيح. إذن هي في تحقيق العبودية. البقرة وواقع مع طولها لها مقصد وهو الاستجابة لأوامر الله عز وجل، ولذلك جاءت فيها قصة بني إسرائيل في تلكئهم عن أوامر الله عز وجل، حينما قال موسى عليه السلام وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، فسميت السورة بالبقرة إشارة إلى أن هذه الفئة وهؤلاء القوم تلكأوا عن أوامر الله فلا تكونوا مثلهم، فهو تحذير لهذه الأمة. وهكذا كل سورة لها مقصد، كل ما تتبعنا هذه المقاصد وجدناها مفتاح. هناك كتب تدلنا على مقاصد السور، ككتاب مثلا المختصر في التفسير فيه مقصد مختصر، كتاب التفسير الموضوعي فيه مقاصد السور، عدد من الكتب التي تتعلق بمقاصد السور. أيضا المفتاح الثالث، النوع الثالث من أنواع المقاصد، مقاصد المقاطع والقصص. كل قصة لها مقصد، يعني قصص موسى تكررت في القرآن أكثر من 9 مرات، في كل موضع لها مقصد. مثلا مقصدها في سورة البقرة تعداد النعم، مقصدها في سورة الأعراف بيان أحوال بني إسرائيل، وهكذا. أيضا من أنواع المقاصد مقاصد الآيات، مقاصد الآيات، كل آية لها مقصد، ويعني مقصدها ماذا يريد الله في هذه الآية، مقصد الجملة، مقصد أيضا الكلمة، بل إن هناك مقصد عجيب للحرف. كيف الحرف له مقصد؟ يعني مثل قول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، ولم يقل عينا يشرب منها، فجاء بالباء هنا للدلالة على معنى عظيم، وهو أنهم يشربون بها يعني يتلذذون بها، شرب تلذذ وشرب ارتواء وليس شرب طعام وغذاء. فالحرف له مقصد. إذن علم مقاصد علم عظيم في كتاب الله عز وجل لمن أراد أن يدخل بوابة التدبر من خلاله. أيضا من مفاتيح التدبر هنا المفاتيح الموضوعية النظر إلى أحوال النزول وأسباب النزول. أسباب النزول حقيقة أيها الأخوة باب عظيم في فهم كتاب الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. دعونا نطبق هذا. سورة الحجرات، سورة الحجرات متى نزلت؟ نزلت في عام الوفود. عام الوفود فيه قبائل جاءت إلى المدينة بعاداتها وأخلاقها، فخالطت أهل المدينة، فكان ذلك سبب في وجود عادات وأخلاق غير طيبة، غير أخلاق سيئة، منها عدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخرج إلينا، سوء الظن، الخلاف إلى غير ذلك، كما السخرية. فجاءت هذه السورة لتعالج هذه العادات وهذه الأخلاق الحادثة. إذن سبب النزول له علاقة، أو أحوال النزول، أحوال النزول يعني الملابسات في أحوال النزول، متى نزلت في أي وقت. سبب النزول نفسه له دلالة في التدبر أو له ارتباط بالتدبر. فمثلا نزول سورة الضحى، الضحى نزلت بسبب انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول المشركين ما نرى ربك إلا قد قلق، فأنزل الله تعالى والضحى، وقت إشراق، يعني وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر سيشرق له وأن دينه في إشراق ونصر وتأييد. فالنظر إلى أسباب النزول أيها الأخوة مفتاح عظيم من أسباب من مفاتيح التدبر. هذه من أبرز المفاتيح، سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن المفاتيح الأخرى المتعلقة بالمستوى الثاني وهو التدبر الموضوعي. وحياكم الله ولنا لقاء، وبارك الله فيكم.